وقال موسى إني عذت بربي وربكم، لا يملك إلا أن يلجأ إلى ربه، وقد لجأ إلى ركن ركين. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، من فرعون وأمثاله من المتكبرين الذين يظهرون الحق ويغمطون الناس ولا يؤمنون بيوم القيامة يوم الحساب. ظهر الآن رجل من آل فرعون، رجل من الأقباط مما هو عليه فرعون المقبوض، هكذا يظن الناس من حوله، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال يكتم إيمانه. فقضية أن يكتم المسلم إيمانه في عصر الظلم والطغيان والمنع والكبت هذه قضية قديمة، وهذا من فضل الله علينا مثل هذه الرخصة، الإنسان يكتب إيمانه إبقاء لنفسه وحفاظا على روحه، إذ أن المجاهرة في ذلك الوقت لا تصلح. فبقي هذا الرجل على ما هو عليه مما يكون عليه الصالحون في زمان الاستضعاف، وقال الذي آمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذا الرجل كما سمعت كان قبطيا، وقيل كان ابن عم فرعون، هكذا قيل في بعض السير والكتب وبعض أهل التفسير، وقيل أنه نجا مع موسى عليه السلام، وبعض العلماء قالوا لا كان من بني إسرائيل. طب والصحة كان من إيه؟ دليل الآية، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لأنهم قدروا تقديرات هي جديرة بالإعراض عنها صراحة، لأن الآية صريحة وظاهرة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من هو هذا الرجل؟ ما اسم هذا الرجل؟ اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، ولا داعي لذكر الاختلاف فيه، بل بالعكس إن عدم ذكره وذكر اسمه نقول رجل، يعني كأن هي دي الصدفة التي بعدين عرفنا منه رب العزة سبحانه وتعالى يشير لنا أنه رجل، هذا هو ما نريد أن نذكره. يطلع اسم محمود، علي، إبراهيم، حسين، حمزة، فيش. فكم من أسماء كبيرة وهي في الحقيقة لا تساوي شيء، وكم من رجل هكذا لا نعرف ما اسمه ولوين كان ساكن ولا، وهو رجل نتلوه في المحاريف ونذكره في المحاريف، نقف نصلي كده رجل مؤمن من آل فرعون مقصود نذكره حتى الآن في هذا الزمان وفي هذا القرن اللي فات عليه مئات القرون وآلاف، ونقول رجل مؤمن من آل فرعون، ويكفيه أن الله يعلم ما علمتنا له أو علمنا به وباسمه لن تزيده شيئا، وهي دي نقطة عند رب العالمين، أن يعرفك الناس جميعا ويعرف اسمك لن تزيدك شيئا، ولكن أن الله سبحانه وتعالى يذكرك هي دي اللي تساوي. فدايما خلي نظرك واتجاهك للجزئية دي، ماذا يقول عني ربي للملأ الأعلى؟ ربنا بيسألنا عند الملأ الأعلى في إيه؟ صديق ولا كذاب ولا مؤمن ولا فاجر؟ بيذكرني بخير ولا بعذاب وعقوبة؟ هو ده الموضوع للجن. وقال رجل مؤمن، والصفتين دول إذا توفروا فلا نريد من الدنيا شيء، أن تكون رجلا تجتمع لك صفات الرجولة وما تحمله كلمة رجولة من معنى، تحمل الإيمان في قلبك ويظهر على جوارحك. رجل مؤمن بالصفة الأولى، من آل فرعون الصفة الثانية مكانه وقبلته، يهتمنا في شيء آخر أن الله يهدي من يشاء، هو من آل فرعون ولكن هداه الله سبحانه وتعالى. ويكتم إيمانه في الصفة الثالثة. قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. شفت الموضوع اللي حرفه إيه؟ ها؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذا الرجل قيل أنه لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون، والذي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاكرينه لما خرج خائفا يترقب لما قتل الرجل خطأ. هذا الرجل لم يظهر هذا الإيمان إلا هذا اليوم لما قال فرعون ذروني أقتل موسى، فالرجل أخذته غضبة لله عز وجل، وأفضل الجهاد كلمة عادل عند سلطان جاهل كما ثبت في الحديث، ولا أعظم من هذه الكلمة عند مين؟ عند فرعون، ده مش أي رجل شاهد. ها؟ اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه لما قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي أكثر حاجة عملوها. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله. فأخذ إيه؟ يعني بقى منكب الرسول. تعرف المنكب؟ فين المنكب ده؟ تعرفش المنكب؟ المنكب؟ لا مش المنكب ده، منكب أو ده المنكب، التقاء الكذب بالعظم ده المنكب. لكن نفوذ إسماعيل المال دي ها؟ تلابيب، ها؟ دي تلابيب، لكن ده المنكب. قال فأخذوا بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنق. خليل مسكينه ازاي؟ ها؟ قوم يا ده مكتوب اهو قول لنا هيمسكه ازاي؟ هنوصف هو قال ايه وانت وصف الصوت. قوموا عند ابوه عشان الناس تشوف هيعمل فيه زي ما عمل في رسول الله بالراحه شويه ده ابنك. قال ركز معايا ثاني. اخذ بالمنكب. لا لا صح وشه ليه ويجيبه نفاه صح وشه. لا لا ها اخذ بالمنكب ادي واحد. لا دي الثاني بقى اليمين. ها قال فلوى ثوبه فخنق. ايوه ولف الثوب كده اهو فخنقه بالثوب. خير منظر ازاي؟ طيب قال وعلى فكره اي كلمه تسمعها ومعنى نزلت خير الصوره امامك كده عشان تعيش المعنى، وده مش احنا بنعيش القران. يعني كلمة نار مش معناها نون ألف ايه؟ لا معناها انك تتخيل صورة نار. إبل وجمل بتخيل صورة جمل. الحقيقة بتاعته عشان تعيش المعنى. قال فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الحديث صحيح البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه سئل ما اشد ما رايت قريشا بلغوا من رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قال مر صلى الله عليه وسلم بهم ذات يوم فقال له انت تنهانا ان نعبد يعبد اباؤنا؟ فقال انا ذاك. فقاموا اليه فاخذوا بمجامع ثيابه فرايت ابا بكر محتضنه من ورائه وهو يصيح باعلى صوته وان عينيه لتدمع او ليسيلان وهو يقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني فعل هذا الذي فعله الرجل المؤمن فرعون فعله أبو بكر الصديق مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لأجل أنه قال ربي الله تفعلون به هذا الذي فعلتم؟ أن يقول يعني بأن يقول أو كراهة أن يقول أو بأن يقول يعني بسبب أنه يقول ربي الله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم هذا حال يعني وحال أنه قد جاءكم بالبينات. يعني البينات يعني الآيات الواضحات، شيء البين واضح، يعني جدوا آيات معجزات وبينات واضحات ودلالات ظاهرات على نبوته وعلى صحة رسالة، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلا أثاره إن رأني فرعون يقول إيه ذروني أقتل موسى، فرجم دي بقى ما قدرش ينظر عليه، قتل النبي قتل الرسول، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالنقطة الثانية بالبينات من ربكم قال وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هو رجل ده كان شاكك في دعوة موسى ولا متيقن؟ أما إيه معنى كلمته إن يك كاذبا وإن يك صادقا؟ ده بيخاطبهم مفهوم العقل، الدين عقل، ما هو حاجة من اثنين، ليه احتمال تاني موسى؟ يا إما كاذب في الكلام بيقوله ويا إما صادق، طب هو قدر الكذب ولا الصدق؟ طب ليه؟ أيوه لأنه دي ده ذكاء شديد، لازم نتعلم يا إخواني، يعني مش فاهمك ملتزم وعارف الحق. لا عايزين حاجة مهارة تانية زي ما بيقولوا عند البنية البشرية، مهارة تانية، طريقة الخطاب وإزاي تدخل اللي قدامك. هما اللي قدامه عايزين يقولوا كذاب ولا صادق؟ طب ماشي. وإن يكو كاذبا زي ما انتوا بتقولوا تبدأ باللي هما بيقولوها فعليه كذبه، مش هتقول انا بحاجه كذبه يجي على دماغه، يجي على دماغه من اي ناحيه؟ من ناحيتين، الله يفتح عليك، من ناحيتين، انه كذاب والكذب الى ضلال وخلاص هيهيصه شويه ويعملها ويسيب الموضوع دوت، ها؟ او هو كذاب التمكن منه امر سهل، يعني ناحية من جهة ما يدعيه ومن جهتنا نحن، فعليه كذب، إياك كاذبا فعليه كذب، ودي تبين شفقته عليه، إياك كاذبا فعليه كذب، ما قالش فاقتلوه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يصبكم بعض الذي يعدكم. طب إن كان موسى صادقا وهو بيعدهم انهم اذا فعلوا ذلك عذبوا وكذا وكذا، يصدكم الذي يعدكم ولا بعض الذي يعدكم؟ لا الذي يعدكم، اذا كان صادق خلاص يبقى هيحصل اللي هو بيقوله، مش هيحصل بعض ما يقول، نفس العله، ها؟ عايز يظهر لهم هذا الامر عشان يدخلهم الايمان، دليل لوحدها دعوه ليه، يبقى هو دفاع عن موسى عليه السلام ودعوه لهم الى موجبات العقل. لو كان كاذب علم كذبه، ولو كان صادق اقول لهم ايه؟ هتيجي على دماغكم وتضطربه ويحصل، لا يصلكم بعض الذي يعدكم وان يك كاذبا وان يك صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم. اصل بعض المفسرين قال لك يصلكم بعض، بعض هنا بمعنى كل، بعض الذي يعدكم يعني كل الذي يعدكم. ايه الداعي لهذا التكلف؟ ايه الداعي لهذا التكلم؟ عشان هي يعني بالعكس هي طريقه الدعوه اللي مطلوبه اللي بيزكيها رب العالمين وبيذكرها في كتابه. ليه هنغير المعنى ليصبكم بعض يعني يصبكم كله؟ ويذكروا بقى بعض الابيات الغريبه البعيده في كلام العرب. لا لا ضروره تحمل الى حمل الايه على هذا، ها؟ لانه اراد التنزل معهم، ده اسمه تنزل في الخطاب. انزل انزل انزل لمستوى والكلام والمفهوم والافكار اللي قدامك، وده الذكاء بتاعك بقى كمتحدث. وبعد ما تنزل تاخده معاك بقى، تاخده معاك فوق للحته اللي انت عايزها، لكن من الاول تقول له انت كذاب انت فاسق يا زنديق يا فرعون اثر في الناس، ها؟ ما كانوا بيتحقوا يعني سلطان الجائر، ها؟ وجاي لموسى الطاهر النبي الشريف اللي انت عارف كويس عنه وانت مربيه، لا ده كده انت بتجيبهم فوق عايز تجيبهم تحت كده، يبقى انت عايز تقطمهم. لا احنا عايزين نرتقي في الخطاب، ننزل في الخطاب ونرتقي به، نطلع به لغايه ما نوصل للمستوى اللي انا عايزه. يا ريت نفهم الحكايه دي، بنحتاجها كتير قوي في تربيه اولادنا، بنحتاجها كتير جدا مع طلابنا، بنحتاجها كتير جدا للي بيخالفنا في الراي. ماشي هنزل مستواك وابدا اجيبك بموجبات العقل. اياك كاذبا فعليه كذب، ان يكن صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم. شايفين تنزل الكلام؟ ايهامهم انه لا يعتقد صحه نبوته. يعني كاني انا معاكم، كاني انا معاكم يا فرعون وانت هو واكلمكم بلسانكم. لان كمان يفيد هذا الكلام كلمه يكتم ايمانه. فهذا ايضا كان من الكتمان. خلاص؟ او كأن معناها أقل ما يكون في صدقه، أقل حاجة أن يصيبكم إيه؟ بعض الذي يعدكم، ده إن لم يصيبكم كل ما يعدكم. ففعلا أخواني والله تستحق، كيف هذا الرجل تصدر كلماته في الكتاب؟ إيمان، قوة إيمان، وفكر عالي، وعقل، وحوار جيد. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، أي يصيبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا، وهو بعض ما يتوعدكم به من العذاب. وقيل إنه وعدهم بالثواب والعقاب، فإذا كفروا أصابهم بعض الذي يعدهم، هو الجزء الخاص بالإيه؟ بالعقاب. وده كله برضه شايف إنه بعد عن الإيه؟ عن المعنى الجميل اللي بتحمله الآية. إن الله لا يهدي، بدون بقى قاعدة عامة، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مين اللي بيقول الكلام دوت؟ ممكن رجل المؤمن، وممكن يكون ده من كلام رب العالمين، خلاص نقف عندها. لكن الصحيح والأقرب انه باقي كلام الرجل المؤمن، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مين اللي مسرف وكذاب؟ ها؟ الكلام يحتمل الاثنين. لو موسى مسرف وكذاب ربنا مش هيهديه ابدا. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. طب بدي أسألك سؤال، هو فرعون مين عنده الرب والإله؟ هو نفسه. طب ده الرب يقول له إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، الله اللي هو مين هنا؟ الله الله. طب ما العقل، العقل ظهر فين؟ ما هو الرجل هو شكله مؤمن اهو، ازاي ده فهمتش الكلام ده؟ فقال إن هؤلاء في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله هو الله، وأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله. وعشان كده بيتكلموا، بيتكلموا بالحقيقة المقررة في نفسه. قال تعالى وجحدوا بها، قال هذا عن فرعون وقومه، واستيقنتها أنفسهم، فنفسه على يقين. فما يقول له إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، بيتكلموا في الحاجة اللي هي يقينية عنده، اسمع دون شك فيها. وهذا هو التناقض الذي يحصل في أهل الكفر وفي كثير من أهل الفسوق. يبقى التناقض ده جواه ومش عايز يرجع لنفسه، تناقض. فيقول له إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وظاهر الآية إنه بيتكلم عن موسى، ولكن آية تحتمل أيضا مين؟ بيرد لنفسه، يقول يعني لو كنت أنت كمان مسرف كذاب ربنا مش هيهديك. ما هو في الأول أقول إنك كاذبا إن يكون صادق، يبقى كلام جميل. يبقى مين بقى المسلم كذاب؟ لو كان موسى اللي كذاب يبقى الله مش هيهديه، ولو كنت انت اللي كذاب وهو صادق ربنا مش هيهديه. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا يدخلنا في فائده اخرى مهمه جدا، وهي ان للهدايه اسبابا وللضلال اسبابا. ايه اسباب الضلال؟ انك تسرف في المعاصي والمخالفه، انك تكون كذاب على نفسك وعلى ربك وعلى الناس، دي كلها من اسباب ضلالتك. اما الصادق البعيد عن الذنوب الغير مسرف فيها فهذا قريب من الهدايه. يبقى مفهوم المخالفه زي ما بيقولوا جماعه في اصول الفقه، مفهوم المخالفه، المخالفه للايه ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، عكسها ايه؟ يهدي من هو تقي صادق. يسموها مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفه، ومفهوم مفهوم العكس. عكس الايه دي بقى ايه؟ إذا نقول بالبلد هي العقل صحيح، هي دي اسمها مفهوم المخالفة. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نرجع ثاني نشوف التسلسل الجميل اللي فعله هذا الرجل الذي ينبغي أن نتعلم منه. قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فبدأ بهذه المقدمة، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هي دي الكلمة المتعلقة باعتقاد قلبي، هي دي الكلمة اللي تستحق القتل، واللي عايزين تزق روح عشانها خلي بالك. أول حاجة، أول حاجة يبقى فعلا إيه اللي قوم الرجل ده؟ إيه الحاجة اللي دفعته؟ تعرفها من أول كلمة، أتقتلون رجلا، يبقى اللي حرفه قضية ثم يقتل موسى. لما قال فرعون ضروري اقتل موسى، فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ هي دي بقى فعلا المنكره اللي احنا مقابل هذه الكلمه اللي هي ما فيهاش حاجه. بعد كده يبدا يتدرج معه، يبدأ يقدم الحجة. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، كل الحاجات متجهة في اتجاه ان هو مؤمن اهو. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، البينات اللي صعب جدا انكم تجدوا فيها حاجات واضحة انها مش فعل بشر، وبعدين بيفترض لهم اسوأ الظروف، ان يكون كاذبا هيتحمل تبع هذا العمل ويلقى جزاء ويتحمل جريمته. طب وان يكون صادقا، الاحتمال الاخر الاحتياط لهذا الاحتمال، وان يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعدكم بعض الذي يعدكم، اقل احتمال في هذه في هذا الموضوع في هذه القضيه انه يحصل لكم ايه؟ انه يصيبكم بعض ما يعد به موسى. بعدين بيهددهم من طريق اخر، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالرجل دعوة قوية تتناسب مع مؤمن يكتم إيمانه وتتناسب مع جبروت وطغيان أمامه. قل لي بقى كلمات تانية لو أنت مكان الرجل ده، أنا عايزك تعيش معايا كده. أنت قمت بس نهضت نهضة لله وغضبة لله ولقيتهم هيعذبوا أو يقتلوا هذا النبي وعايز تقول حاجة، تقول إيه؟ حط نفسك مكانه. عايزك تستبدل الكلمات دي بكلمات تانية، ما أنت المفروض إنك تدعو وبنتناقش انه ده مش نبي، ده رجل عادي، ده رجل عادي خالص خالص. حتى بعض كتب التفسير يقول لك مش عارف كان ايه، ويقول كان كافي، ويقول كان كذا، ويعني يعني عايز يقول لك ان الراجل انه مواطن عادي، كل اللي بيحمله ايمان، رجل مؤمن. ها قول لي تقول ايه؟ اتفضل قول. تتكلم بخير ازاي؟ تقول ايه يعني؟ دخلت انت على فرعون كده، ربنا يكفيك شر فرعون اللي زيه، ودخلت عليه وعلى الناس اللي بيقولوا هنقتل موسى، وعايز تقول لهم حاجه. انا حاجه من اثنين، انا اضبط نفسي حاجه من اثنين، يا اسكت العيب بيني وبين نفسي وخلاص اقول لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب انصره، يا رب ثبته، اللهم اغنى من الفتن ما ظننا وبطن، اللهم انصر دعوتك، وهذا اللي بعيد. لا اما هدخل، بس لو دخلت صراحه خلاص بقى، ما انا ضايع ضايع، وانا اعملها لله عز وجل. اتق الله يا مجرم يا ظالم، انت كم قتلت من الارواح البريئه. صراحه ما اعرفش اقول غير كده، مش هعرف اقول غير كده. انت قتلت ارواح بريئه وازهقت ارواح على الشرك اللي انت فيه والكفر اللي انت فيه. انت فاكر نفسك ايه يا ابن تسعه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انت فاكر انت تبور وطاغوت؟ انا مش هعرف اقول غير كده، خلاص بقى انا ميت ميت. فقول بقى الكلمتين اللي بيفشوا غليلي بالراجل اللي طول عمره شايف ظلمه ده. لا، القضية مش أنا بفش غليلي وأنا بنفذ شحنة موجودة جوايا، الموضوع مش كده يا شباب. ما هو دي الغلطة اللي إحنا بنقع فيها. فبنضيع بقى القصد اللي إحنا قلنا عشانه، القصد الكبير اللي إحنا عايشين عشان هو الدعوة إلى الله، وإن نفسي فرعون يدخل في الإيمان. نفسي فرعون اللي زيه يبقى مؤمن. ونفسي يدخل الجنة ما يدخلش النار. إحنا في قلوبنا رحمة يا إخواني. أو ينبغي أن تكون في قلوبنا أعلى بكثير جدا من الثأر الدنيوي، أعلى بكثير جدا. هو لو دخل الجنة هتبقى أنت من الجنة أراد؟ ها؟ هتزيد، هتزيد بنياتك الصالحة، مش كده؟ أنت كنت حريص على إيماني، فلما حصل إيمان وخدت الأجر الأول، صح؟ فيا إخواني القضية عندنا، أنا ركزوا في الكلام ده مهم جدا، مش قضية تفشي وانتقام، لأن الوقت كل الناس إلا نذرة مما لا يعلمه إلا الله عايشين للتفشي والانتقام، حتى من أقرب الناس إليه. حتى من أقرب الناس إليه، أي أيوة والله، من زوج وولد. قصة تشفي وانتقام. إزاي هو غلط ولازم أرجعها، ما تمشيش كده، ما تعديش كده. وإزاي الوالدة غلط لازم أخصمه. لا، القصه مش كده، القصه انا عايزه يحتاج يبقى كويس. القصه انا عايزه يبقى زوجه صالحه ونعيش في امان، وانا ابقى فرحان لما هي ادعي عليها بمرض ولادة عليه بمرض ولادة عليه كذا، وهذا هيتعبني. ففعلا عندنا حماقه في التصرف ووجود الافعال، ينبغي ان نراجع انفسنا فيها. ينبغي ان نراجع انفسنا فيها. هذا الرجل قال كلمات رائعه فعلا تسطر في كتاب الله عز وجل. يقول الرب العزيز سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقال رجل مؤمن من آل رضي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. عايز تربط بين كلمة كذاب وبين وإن يك كاذبا، ماشي؟ عشان بعد شوية تجيبنا آية بكرة إن شاء الله ربنا بكرة هي مسرف مرتاب، فعشان ما تلخبطش تربط هنا بين كذاب وبينه وبين من يك كاذبا. إن يك كاذبا حاضر؟ يلا كل واحد سمع من جنبه الآية. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قومي، ده قال كلمة الرجل المؤمن أصلها يا قومي دلت عليها الكثرة يا قوم، وهذا فيه السلوك دعوة ينبغي أن نسلكه بنبيهم بالرحم التي بينهم وبينهم. أنت قومي وأهلي وعشيرتي، يا أهلي يا عشيرتي يا قوم يا الناس اللي أنا منكم، لكم الملك. خلاص انتقل، كان الكلام في الآية اللي فاتت عن موسى والمنظور إلى القضية من جهة موسى اللي وصل لهم الدعوة به، لا دلوقتي من جهتهم هم. أنتم لكم الملك، أنتم لكم الملك اليوم. أنتم النهاردة خلي بالك بيذكرهم دلوقتي بتغير الأحوال، بيذكرهم بإيه؟ بتغير الأحوال. أنتم النهاردة واليوم اللي أنتم فيه النهاردة خلي بالكم الملك ليكم أنتم، نعم، بيذكرهم ما هم فيه من الملك حتى يشكروا الله ولا يتمادوا في الكفر الذي هم فيه. يا قوم لكم الملك، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فيحذرهم من زوال النعم وحلول النقم. انتوا النهارده لكم الملك، يا ترى بكرة هيبقى الملك لكم انتم؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ما معنى ظاهرين؟ يا متمكنين، غالبين، مستولين، مستعليين. النهارده أنتم ظاهرون على الناس، أنتم أصحاب السلطان وأنتم أصحاب الغلبة لهؤلاء الناس واستعلاء عليهم، وأنتم اللي على الأرض أرض مصر، حالكم الآن أنتم اللي ظاهرين وغالبين. طيب ما شفتش الحال بكره يبقى ايه؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. طب الكلام ده انت في يوم من ايام الدنيا، طب لما يتغير الحال مين اللي هيمنعنا من عذاب الله؟ مين اللي هيقول بيننا وبين مجيء هذا العذاب؟ يحذرهم من نقمة الله بهم وإنزال العذاب بهم. تمام؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. طب هو ينصرنا، نادي بتاعت ايه؟ نا بيسموها نا، الدالة على ايه؟ المتكلمين. طب هو من ضمنهم ولا فمن ينصركم من بعث الله ان جاءكم؟ انا مؤمن، انتوا الاولاد مش عارف ايه كفر مش كده؟ يبقى كان طبيعي ان يقول فمن ينصركم من بعث الله ان جاءكم. ما هو مش على الكفر وعلى الايمان، هو شايف ان الايمان هينزل واهل الكفر اليوم الملك النهارده وظاهرين، هو ده راجل طبيعي خالص مواطن عادي، لا ليه ملك ولا ظاهر ولا شيء. ده بيكلمهم هم، كان يقول فمن ينصركم؟ قال فمن ينصرنا. والكلام ده والطريقه دي متكرره في الدعاء المذكورين في القران من الانبياء وغيره. يعني شفت موسى عليه السلام لما ركب السفينه مع الخضر قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ إيه ده؟ هو لتغرق أهلها ولا لتغرقنا؟ ما احنا راكبين أنا وأنت، أنت تغرق أنت هتغرقنا؟ لا، دايما الداعية يا إخواني قضية إن في قلبه الناس اللي أصلوا ديت بتغلب عليه هو، فلما بيذكر في الخير وبيخاف يبقى بيبقى عليهم هم. اما قضيه انها تروح روح وهو في سبيل الله، دي القضيه دي مش ده بالعكس، ده يبقى انا المشرف المكرم. واما يجي يذكر العذاب يدخل نفسه فيهم، فدايما يكسر نفسه ويدخل نفسه في هؤلاء عشان ده يقرب منهم. لما اكلمك اقول لك مين بقى اللي هينجيك من العذاب؟ لازم اقول لك هو مين هينجينا من العذاب؟ انا بكلمك انا وانت هننجو ازاي؟ انا بنصحك باللي بنصح بيه نفسي. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا نزل عذابه سبحانه وتعالى مين هينجينا من هذا العذاب؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لكن أنت بتكلم مين؟ ده قلوب منكرة مستكبرة. ها؟ فرعون لما سمع ما قال هذا الرجل من النصح الجميل بدأ يراور. لا، والروغان عكس تماما طريقة هذا الرجل. خوفه كله على ملكه، خوفه كله هو بيكلموا على نفسه. انت هتنجو ازاي؟ طب انت ظاهر النهارده عذاب ربنا هتروح منه فين؟ ده الملك في الكذاب ربنا ما بيهدوش الكلام كله ليه بس بقى اللي بيحس وبيعي وليه قلب. ان في ذلك لذكرى لمن ايه؟ لما كان له قلب ويفهم الكلام ده، لكن اللي قلبه ميت ده هنعمل له ايه؟ فجاء فرعون بمراوره يوهم بها قومهم انه لهم من النصيحه بمكان والرعايه بمكان، وانه مش بيسلك معهم غير مسلك في جلب النفع ودفع الضر. اسمع لهم ايه؟ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى، انا ما بقول لكم شيء ولا بوريكم ولا بقول لكم الا الراي اللي انا اخترته لنفسي. ما اريكم الا ما ارى، يعني لا اشير عليكم إلا بما أراه لنفسي. لا، ده كلام ده أنا بختاره لنفسي وهو ده أنا بقوله لكم. أو ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أعلمكم إلا ما أعلم. إن إن إن ده جاي يبدل دينكم، إن جاي يظهر في الأرض الفساد، أنا ما أريكم إلا ما أراه صحيحا. أو ما أريكم إلا ما أراه لنفسي، ولا أختار لكم إلا ما أختاره لنفسي. ما أريكم إلا ما أرى. طب هو فعلا بيريهم ما يرى؟ يا ترى هو يرى إن موسى كاذبا وإن فرعون هو ربهم الأعلى؟ ده ليس هذا الذي يراه إطلاقا، كذب، لأنه كان متحققا متيقنا من صدق موسى. قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف كويس جدا ها إن ربنا هو اللي أنزل هذه الآيات، أنت عارف إن أنا مش كذاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقولوا ما أريكم إلا ما أرى هذا كذب وافتراء، خان الله تبارك وتعالى وخان رعيته وغشهم، ما نصح لهم طبعا عشان يستغل سلطانه إعلامه وتصديق الناس له إن يقول هذا الكذب ويديروا صورة ما أريكم إلا ما أرى. تبقى المخلص بقى الوش ومحمر بقى في الخطابة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا غش، هذا خان الله ورسوله وخان رعيته. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أهديكم بهذا الرأي إلا إلى طريق الحق، إلا طريق الحق. هذا الكلام غاية الأهمية يا إخواني. إن كان قوم قد أطاعوه واتبعوه كما قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وقال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهم جدا، ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد بمسيرة 500 عام. اوعى تكون انت امام او راعي او مسؤول وتغش الرعايه اللي تحتك، تستغل سلطانك وقوتك ان انت رئيس، ان انت رب الاسره، ان انت رئيس المصلحه، ان انت رئيس دوله، ها، وتبدا تلبس على الناس وتلبس على المساكين وقليل الخبره وما اكثرهم، تبدا تلبس عليهم الامور. طول ما بقول كده هم هيصدقوا هيتبعوني، هيتبعوك على ضلال وانت وهم في النار، وانت كنت غاش للرعيه لا ترح رائحه الجنه، مش هتشم ريحه الجنه فضلا عن تدخلها. فانتبهوا لهذه المساله يا اخوان، لازم نكون صادقين مع ابنائنا ومع من هم تحتنا، لان زي ما عرفنا ان الولايه في ولايه كبرى ولايه صغرى، ففي اي الولايات كنت ينبغي ان تتعلم الصدق مع رعيتك، فكلكم راع ومسؤول عن هذا الصدق الذي ينبغي ان يكون، ومسؤول عن الغش لو غش. فكثير من الاباء اليوم يغشون ابنائهم فعلا يهون عنده الاخره ويعظم له الدنيا. غشيته ما ارشدته وما اصحت له، ودي من اكبر الذنوب. لازم تبان الامور على حقيقتها، لازم الولد يعرف ان الحياه الحقيقيه هي حياه الاخره، وان حياه الدنيا لا تساوي جناح بعوضه، وانها ثانيه وزائله. لكن تبدا تعظم له الدنيا، تعظم له الدنيا وانت ربيته على تعظيم الدنيا، والاستهانه بامر الاخره او عدم الاقبال عليها كاقبال على الدنيا انت غشيته. ففرعون هنا يغش قومه، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اي غش. ما معنى الرشاد والرشد؟ يعني السبيل القوي، سبيل الحق. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الداء إن جاءنا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الداء إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. دقيقتين كل واحد يجي لك دول مع بعض يلا. وقال رجل المؤمن يا قوم لكم الملك. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من وما الله يريد ظلما للعباد. وما الله يريد ظلما للعباد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. وما الله يريد ظلما للعباد هذه الطريقة التي ينبغي أن تستفتها دائما تظهر لهم حرصك وخوفك ومحبتك ليهم وأن هم قومك هي دي طريقة الدعوة طريقة المشفق فعلا المشفق على من أمامه أن يدخل النار وقال الذي آمن لما أشعر يا قومي إني أخاف عليكم زي الآية لها يا قومي لكم النور ليه دي قال وقال الذي آمن إلا قبلها ما قالش وقال الذي آمن يا قومي لكم النور الله يكرمك يعني كان في كلام في العرف النص لكن الآية اللي قبلها إن الله لا يهدي من هو مشرك كذاب يا قوم لكم الملك اليوم كلامه كله عظام مش كده؟ لكن هنا الآية اللي فاتت كان في كلام لفرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما رمى أهديكم إلا سبيل الرشاد لو قلنا أقول يا قوم إني أخاف عليكم يبقى ده كلام مين؟ فرعون فلازم تفصل مش عارف تفتح متلخبط في الآية دي متلخبطش ولا حاجة كلام مسلسل ماشي كله مش هنقول قال الذي آمن انقطع الكلام بكلام لحد تاني نرجع نقول اللي بيتكلم بيه فاهمين ازاي؟ ودي اللي احتواها طبعا في حديث فقال فقلت قال وقلت اتلخبطوا فيها لا شوف الكلام انقطع ولا ما انقطعش وقال الذي آمن لو انت اللي بتقول الكلام تقول وقال الرجل او وقال هذا الرجل كده شوف الصفه اللي رب العزه سبحانه عمال يقررها وحتى بنسميه لراجل بنسميه ايه دوت؟ مؤمن قال فرعون هي الصفه يا اخوان هو الإيمان اللي بيعمل لأي حاجة قيمة. أي حاجة مالهاش قيمة من غير إيمان. ولهذا الناس تقول لك إيه فكر بذات الدين تاني بالجدال. هتبقى خدت كوب تراب. الحاجة اللي ليها قيمة هي الإيمان. هتعامل إنسان. هتتزوج امرأة. هتعمل أي شيء، الشيء اللي ليه قيمة هو الإيمان. فشوف الإيمان موجود فين وخد الحاجة اللي فيها إيمان. يبقى أنت خدت حاجة ليها قيمة. وكل ما يكون إيمان أكثر يبقى حتى حاجة ليها قيمة أكبر في الدنيا ولا أكثر وقال الذي آمن يا قوم شوف تكرر كلمة يا قوم يا قوم أي يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إيه يوم الأحزاب ده هو في يوم اسمه يوم الأحزاب اليوم الذي أصيبت فيه أحزاب الكفر لما اجتمع الكفار وتحزبوا على أنبيائهم على أنبيائهم جالهم يوم هلكوا فيه هو لهم الأحزاب طب هم الأحزاب دول اللي تحزبوا حول النبي كان النبي واحد ولا كل نبي كان فيه أحزاب بتيجي ضد الكفر طب ما كان الطبيعي يقول مثل أيام الأحزاب اليوم بتاع قوم نوح واليوم بتاع قوم صالح واليوم بتاع قوم هود دي أيام لكن جمع الأحزاب خلي بالك وأفرد اليوم يقول المصنف لأن جمع الأحزاب أغنى عن أن يجمع كلمة يوم ده لغة لكن شايف في معنى أعلى من كده وأكبر من كده بكتير جدا يعني اللي شايفه المصنف رحمه الله رحمة واسعة يقول لك وأفرد اليوم لأن جمع كلمة أحزاب أغنت عن جمع كلمة يوم لا ما أغنتش أغنت فيه لكن عايزين نقول اليوم اللي هيظهر فيه بأس الله لأي قوم هو يوم واحد في شكله في طبيعته مع تفرق الأحزاب واختلاف الأحزاب إلا أن اليوم وسنة الله بذلك اليوم سنة واحدة هو كأنه نفس اليوم كأنه نفس اليوم وصلت مش ايام لا لا لا ده هو يوم بشكله وطبيعته وتصوره واللي بيكون فيه هو ايه في النهايه اليوم ده ان الاحزاب كلها يا بتندفن يا بتغرق يا بتزول يا بتهلك في النهايه نتيجه واحده فهو يوم في طبيعته واحد يفرد بالذكر يعني يومكم زي يومهم اسود يومكم زي يومهم يا أحزاب الكفر في أي زمان كنت ولهذا أفرد يوم وجمع أيام لها مدلول لغوي عالي جدا لها مدلول بلاغي عالي جدا لها مدلول معنوي في المعنى عالي جدا لكن مش مجرد أنه عشان جمع أحزاب فقال مش مهم بقى نجمع كلمة يوم أغنى جمع هذا عن ذلك لا أغنى إيه لا طبعا لم يغني إنما أراد أن يوصل لنا أو وصل لنا مفهوم عالي جدا إنه هو اليوم اللي هلك في قوم لوط، شبيه باليوم اللي هلك في قوم هود، في شبيه باللي هلك في قوم صالح، قوم فلان أو فلان أو فلان من الأنبياء. هو يوم شبيه عند هؤلاء جميعا يوم هلاك. يبقى كأن ممكن نسميه يوم الهلاك، يوم الأحزاب، يوم اللي هيهلك فيه كل أحزابكم. وخلي بالك من تكرر كلمة الأحزاب الأحزاب الأحزاب، ولهذا لا تذكر إلا على وجه الذم، لا تذكر الأحزاب إلا على وجه الذم. وهذا يذكره العلماء الشنوبي في كثير من المواطن والمسائل. قال: وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. لأن غالبا أهل الإيمان أو أهل الإيمان حزب واحد، جاء واحدة اللي بيتحزبهم مين؟ أهل الكفر والضلال. لكن أهل الإيمان إحنا من زمان والله فينا والله فينا محمد وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح وإدريس وغيره من الأنبياء، نحن شيء واحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ففي الحقيقة ما يتقالش الأحزاب غير على طرق الضلالة. شفت النبي لما رسم الصراط المستقيم رسم طريق واحد ورسم عن يمينه وشماله خطوطا كثير مش خط واحد. فدايما إفراد أهل الحق لأن طريقهم واحد وإذا اختلفت أزمانهم وأماكنهم وأشكالهم وألوانهم لكن دعوتهم واحدة وطريقهم واحد وصراطهم واحد والصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أما الذين يتحزبون ويكونوا أحزابا الكفر هو اللي ليه منظورات مختلفة، لكن عندنا هي عقيدة واحدة وإله واحد واتجاه واحد. مثل ذلك في قوم نوح بفترة هذه الأحزاب، قوم نوح وعاد اللي هم قوم هود وثمود قوم والذين من بعدهم كل القبائل والعشائر اللي جاءتهم من الأنبياء. ده يعني عاد وحال وأحوال. إيه بقى ده القوم نوح ده أبوهم في إيه؟ في التكذيب أو ده أبوهم في العذاب. أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دهبي، يعني زي العادة اللي حصلت في العذاب، زي حالهم في العذاب أو حالهم في التكذيب زي ما أنتوا قلتم أو جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب. كل ده دأبهم، فدأبهم فيما فعلوا أو دأبهم فيما عوقبوا به وجوزوا أو دأبهم فيما وقع عليهم من ذلك. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، إيه اللي حصل لهم؟ نزل فيهم العذاب. اسمع بقى إيه بعدها: وما الله يريد ظلما للعباد. سبحان الله أرحم الراحمين. كل ما يجي عذاب لازم يقول لك وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين. وما الله يريد ظلما للعباد، أنا ما ظلمتهمش، أنا ما ظلمتهمش، هم اللي ظالمين، هم اللي ظالمين. ها؟ يبقى كان الله سبحانه وتعالى يظهر لنا أنه أرحم الراحمين وأن هم دول تكرموا مشتريين. لازم المعنى يكون عندك عشان ما حدش بس يجي في قلبه كده بيتقال ذره من شيء، يعني لو كان لا مش لو كان انت مش ارحم بهم من ربنا. قال: وما الله يريد ظلما للعباد، يعني ربنا مش عاذبهم بغير ذنب، ده هم اللي ظلموا انفسهم خلاص. ونفي الاراده للظلم، نفي للظلم نفسه، انا لا اريد ظلمهم يبقى معناها انا لا ايه؟ انا لا اظلمهم، مش كده؟ ده مجرد اراده الظلم غير موجوده، مجرد إرادة الظلم غير موجودة، فما بالك بقى بالظلم نفسه خلاص. فإنما أهلكهم الله بإيه؟ بذنوبهم وبتكذيبهم للرسل ومخالفتهم لأمره، فأنفذ فيهم قدره سبحانه وتعالى. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد. لذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم في معاني جت في قلبك؟ هو قوم نوح ايه ده ابوهم يعني ده ابوهم في العذاب ايه اللي حصلهم غلط يبقى كل اول ما قرات مثل لهب قوم نوح ذكرت الطوفان اللي جعل قومه ابو عاد قوم موسى بريح صرصار عاديه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه لازم المعنى دي تنزلك على طول ايه اللي حصل لهم ده ابوهم اللي هو في العذاب اللي هو ايه اللي هو كل واحد فيهم بقى اللي كان زي النخله ده اترمى زي جذع النخله المكسور مش كده؟ لهذه الريح طب وثمود قوم صالح صيحه صيحه جاءتهم صيحه اخذتهم يبقى ناس بغرق وناس بريح وناس بصوت عالي صيحه الوان من العذاب هم هذا دأب الظالمين ان يهلكوا بقدره او بجن من جنود الله عز وجل فتاتي عليهم والذين من بعدهم جه ملك مين؟ هو بيتكلم قوم فرعون ما بيقولش فرعون قريش بقى هو ده قريش بعد عن حد من بعدهم ولسه الايات اللي موتى الكلام ده يبقى هم الذين من بعدهم ظروف اللي خسفت بهم الارض وجعل عليها سافله لوط ازاي لوط بعد موسى؟ قال امانة لا لا ثاني ابراهيم ابراهيم ومدين قوم شعيب اصحاب ايه؟ اصحاب الايكة اللي هم مدين هم مين تاني قالك بعد ده؟ حاجة تانية اتفضل عارف هنا في يعني لا في حاجة وهنا بيكلمهم عن لما فاتت في المضارع ده كلام لسه هيحصل يعني بيخوفهم من اللي هيحصل سورة صاد لما تعدوا مع الهلك ولا كنت مع سيدنا محمد فجرت قولهم قوم نوح وعاد وقوم الاوتاد يعني هنا وهنا لما نجمعهم على بعض هم كان ساعتها لسه عندهم الفرصه ولما جم ذكروا مع سيدنا محمد اصبحوا مع الايه؟ مع الناس اللي تعدت بنفس كلمه الاحزاب برضه بس هناك ذكر فرعون لان كان فرعون مر بقى خلاص مر بقى هنا اصبح خلاص نعم. ايوه جزاك الله خير وما الله يريد ظلما للعباد طيب ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ما زال يذكرهم ويعظهم ما زال يذكرهم ويعظهم تقوم عليهم الحجة هذا الكلام الطيب الرقراق كلام اللي فيه محبة وشفقة يا قوم وعيسى ولد الله افتكروا يا قوم يا قوم يا قوم زي ابراهيم عليه السلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي جميل أوي أن تقدم كلامك بلفظ يأخذ بقلب من أمامك يا قوم إني أخاف عليكم ثاني مرة إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم يوم التناد يبقى أذكرهم بأيام الأحزاب أيام اللي هلكوا من قبلين وبيذكرهم بقى باليوم الآخر يوم التناد هو يوم الإيه؟ طيب يا التناد الدال عليها إيه؟ كثرة يبقى أصلها إيه؟ التنادي ما معنى التنادي؟ ينادي بعضكم بعضا ينادي بعضكم بعضا مين بقى اللي هينادي مين ده اللي عايزين نعرفه يوم التنادي معناها في نداء مين اللي بينادي مين اللي بينادي ومين اللي نادى عليه واحد ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه بيقول ان يوم القيامه ان اصحاب الجنه هينادوا اصحاب النار إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم ده نداء طب ونادى أصحاب النار أصحاب النار أصحاب الجنة أبيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ده نداء. طيب في نداء ثاني، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ده بينادوا على خزنة جهنم، يقولون خلي ربنا، يقولون خلي ربنا يقضي علينا، عايزين نموت. في حد يتمنى الموت؟ اه اللي يشوف العذاب يتمنى الموت طبعا. مين تاني؟ فين ده تاني؟ هم نفسهم، هم نفسهم قبل الجنة وقبل النار وقبل ما يدخلوا النار هينادي بعضهم بعضا يوم الحشر لما يحشروا جميعا، ها ينادي بعضهم بعضا يوم التنادي، يعني ينادي بعضهم، ينادي بعضهم بعضا باللعنة. هؤلاء الظالمون ينادي بعضهم بعضا باللعنة، ينادى فيه بسعادة السعداء، ينادى فيه بشقاوة الأشقياء. خلاص يعني، يعني هينادي الملائكة على أصحاب الجنة وينادوهم، وينادي الملائكة على أصحاب النار. ده نداء يوم ينادي فيه كل أناس بإمامهم. شو ده إيه؟ ولا مانع من حمل كل هذه المعاني في تفسير هذه الآية، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: وسمي بذلك قال بعضهم لما جاء في حديث الصور إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا. تخيل المنظر دوت، الأرض بدأنا في الصورة الأول بقى أول ابتداء، انشقت الأرض وتناثرت نجوم إيه ده، إيه ده فيه وقرب خرجت، إيه فينادي بعضهم بعضا، ينادي بعضهم بعضا. تخيل بقى ما هو تشقق الأرض مش معناها الزلازل بقت لوحدها، لا ده نفس الزلازل الأماكن اتشقت، فده ينادي كده ويبني يا فلان اصفرانا، كله عمال ينادي بعضه، ينادي بعضهم بعضا. فالأرض اتشقت بتبص تلاقي إنك أنت رحت في شق وجارك اللي كان جنبك في شق وزوجك في شق وده في شق تاني، انشقت تشققت. تخيلين الصورة؟ ها؟ وده جزء عالي وده جزء واطي وده طلع فوق وده نزل تحته، فينادي بعضهم بعضا. متخيلين الصياح في ذلك الوقت؟ ما هو الكل بينادي يوم التناد. وقال آخرون: إذا جاء بجهنم ذهب الناس هرابا فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر. والملك على إيه؟ على أرجائه الذي يوم التناد: يا معشر الجن والإنس إن استطاعوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال قتادة: ينادي كل قوم أو ينادى كل قوم بأعمالهم. وقالوا: ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار، دي الآيات التي ذكرناها الآن في سورة الأعراف. خلاص كل هذه سورة للنداء، لكن في قراءة ثانية قال إن الدال عليها شدة: يوم التناد، مد ست حركات مش التنادي، لا قرأ ابن كثير بإثبات الياء على الأرض، الأرض لم تنام، وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة بتشديد الدال التناد. قال: من ند يند إذا مر على وجهه هاربا. عرف ند البعير؟ يعني ند البعير؟ خد وشه جري. فيوم التناد يعني يوم الهروب، ند كما يند البعير. فإذا سمعوا بزفير جهنم ندوا هربا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا تردهم. ده يوم التنادي. خلاص؟ يبقى احنا عندنا يوم التنادي ويوم التنادي، والاثنين هيحصلوا هاربين منادين لبعضهم البعض. خلاص؟ يوم تولون مدبرين، ده بدل من كلمة يوم التنادي. يوم التنادي يحصل فيه ايه؟ تولون، التولي يعني الانصراف من الموقف، الفرار من المكان، مدبرين يعني مولين الأدبار، وقيل المعنى أنها إلى النار بعد الحساب. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ما معنى عاصم؟ يعني من يعصمكم، من يحميكم، من يزود عنكم، من يدافع عنكم. ما لكم من الله من عاصم، أي من عذاب، لا مانع من عذاب. ومن يضلل الله فما له من هاد. ده كلام مين ده كله؟ الرجل. شفتوا نفسه طويل ازاي؟ نفسه طويل في الدعوة ازاي؟ لو لسه ان شاء الله درس بكرة كله لسه عن كلام، او بعد بكرة عن كلام الرجل المؤمن، ودرس بعد بكرة عن كلام الرجل المؤمن. عشان كده ساعات بيسموها سورة المؤمن. يبقى سورة المؤمن احنا عندنا امتحان في سورة المؤمن، يعني سورة غار، خلاص؟ لان هو صلب الموضوع قصة هذا الرجل المؤمن. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. نجيب بقى اللي خدناه النهارده من 28 ل 33. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا بحث الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دهب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أسئلة؟ أسئلها لكم المجموعة تصوم مجموعة إيه؟ البخاري؟ مجموعة البخاري؟ طيب اللي هيقول الأسئلة مجموعة البخاري. أو معاكم تعالوا لف بقى مسموح هناك وظبطوا الأسئلة وعملوها للناس. يلا كل مجموعة مع نفسها لغاية لما يملكوا الأسئلة ولسه في طعام اليوم يا إخوان مجموعة عباد الرحمن أطعمها الله وسقاها عزمكم النهارده على الفطار.